إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الشروع في الدرس الجديد يوجد تنبيه على الدرس الماضي، وهو السؤال الذي سأل عنه أخونا يوسف لما قلنا إن السجود عن نقص متحقق أو مشكوك فيه يكون قبل السلام، والسجود عن زيادة متحققة أو مشكوك فيها يكون بعد السلام. يوسف استشكل هذا وأنا أجبته في الدرس الماضي، لكن الحقيقة عند التأمل يظهر أنه مشكل لا يطارد، بمعنى زيادة المتيقنة يسجد لها بعد السلام، هذا واضح لأنه خرج من الصلاة بزيادة لا إشكال في أن يسجد بعد السلام. النقص إذا كان مما يجبره السهو هو نقص الواجبات أيضا يسجد له قبل السلام، هذا لا إشكال. لكن عند الشك إذا نظرنا لا نجد أن السجود قبل السلام من أجل نقص مشكوك فيه، لأن النقص المشكوك فيه لا يجوز للإنسان أصلا أن يخرج من صلاته وفيها نقص محتمل احتمالا معتبرا، وعلى هذا فلا نقول النقص المشكوك فيه يسجد له قبل السلام، بل نقول النقص المشكوك فيه إن كان هذا النقص المحتمل إن كان احتمال معتبر فهذا هو الذي قلنا إنه يسجد، يبني على الأقل يسجد قبل السلام، لأن الاحتمال غير معتبر ليس عنده ترجيح. أما إذا كان احتمالا غير معتبر وهذا اللي قلنا أنه شك لكن عنده ترجيح، هنا الاحتمال ملغى، نعم يمكن أن يكون عن نقص لكن هذا النقص ألغيناه، وقلنا إن هذا الحديث أو هذا الموضع من الشرع دل على أن الشك أو غالب الظن يعتبر إذا عجز صاحبه عن اليقين. إذن الأفضل حتى لا تشكل المسألة أن نترك الزيادة المتحققة والنقص المتحقق على قاعدتهما قبل وبعد، وأما الشك فلا نلحقه بالزيادة أو النقص، بل نقول إن خرج من صلاته بغالب ظن يبني عليه يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، وإن لم يكن عنده ترجيح يبني على الأقل ويكمل صلاته بسجدتين قبل السلام، هذا هو الذي يطرد ولا يشكل على ما ذكرناه. أنا حاولت أن أجعل لها ضابطا يكون سهلا للحفظ وأضبط للباب، لكن للأسف لم يطرد لم يستقم. فنرجع إلى التقسيم الثلاثي، الزيادة والنقص والشك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين، ما حكم السجود على حائل؟ الجواب: السجود على حائل ثلاثة أنواع، ممنوع وجائز ومكروه. فالممنوع إذا جعل بعض أعضاء سجوده على بعض، كأن يجعل يديه أو إحداهما على ركبتيه، أو يسجد بجبهته على يديه، أو يضع إحدى رجليه على الأخرى، فهذا غير جائز وهو مبطل للصلاة، لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن، وفي هذه الحال ترك منها ذلك العضو وصار الحكم للعضو الساجد. وأما الحائل المكروه فأن يسجد على ثوبه المتصل به أو عمامته من غير عذر. وأما الجائز فإذا كان الحائل غير متصل بالإنسان فدخل في ذلك الصلاة على جميع ما يفرش من الفرش المباحة. نعم، إذن هذا السؤال متعلق بمسألة الصلاة على الحوائل، وهي مسألة مشهورة في مسائل الصلاة. والتقسيم المعهود في كتب الفقه كما سيأتي هو أن يقال أو أن يفرق بين السجود على حائل متصل أو على حائل منفصل، فإذا حكم الحائل في الصلاة قسمان. لكن الشيخ رحمه الله لما كان من غرضه أن يجعل السؤال الواحد وجوابه جامعا قدر الإمكان أدخل معه مسألة السجود على الأعضاء السبعة، وصار عنده نوع من الحوائل ثالث هو أن يكون الحائل أحد الأعضاء التي يجب تمكينها من الأرض في السجود. فصارت عندنا إذن بهذا الجمع مسألتان اثنتان في هذا الجواب. المسألة الأولى حكم السجود على الأعضاء السبعة، والمسألة الثانية حكم السجود على الحوائل المتصلة والمنفصلة. وبهذا يظهر لنا وجه الربط بين المسألتين. ما وجه الربط بين المسألتين؟ وجه الربط بينهما هي فيما يجب أن يباشر الأرض من أعضاء الإنسان أثناء السجود. ما الذي يجب أن يباشر الأرض، وما هي الحوائل التي يكون لها تأثير في إبطال الصلاة ولا في نقصها؟ والجواب بمعرفة هذه الأقسام الثلاثة. إذ الواجب على الإنسان كما دلت عليه النصوص أن يسجد سجودا يمكن فيه سبعة أعضاء من الأرض، يباشر بهذه الأعضاء السبعة الأرض، وهي الأعضاء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه، وأشار إلى جبهته وأنفه، هكذا يعني وضع يده كفه على جبهته وأنفه. فالمقصود من الوجه هو ما يلامس الأرض عند تمكين الجبهة من الأرض، وهما الجبهة والأنف. قال: والكفان والركبتين وبطون القدمين. فإذا سجد المصلي فإن أكمل هيئة في الصلاة في السجود أن يجعل هذه الأعضاء السبعة مباشرة للأرض، جبهته وأنفه ممكنان من الأرض مباشران لها، لا يكون ساجد على أنفه فقط أو على جبهته فقط وأنفه لا يباشر الأرض كما يفعله بعض الناس، بل يباشر بجبهته وأنفه. وأيضا يكون كل من كفيه ممكنا من الأرض، يجعلهما ملاصقين للأرض، لا يمكن بعض أصابعه. بعض المصلين يجعل هذه الهيئة فيرفع أصابعه ويجعلهما على الأرض كأنه مستعجل يريد أن يقوم بسرعة، فلا بد من تمكين الكفين من الأرض. وأيضا يباشر بركبتيه الأرض، فلا يسجد على ركبة ويرفع ركبة أو يرفع ركبتيه معا، وإنما يمكن ركبتيه من الأرض. وأيضا يمكن بطون قدميه بأن يكون قدماه قائمتان وبطون الأصابع إلى الأرض. هذا سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل هيئة في السجود. ومن كمل هذه الهيئة فهذا هو أفضل ما ينبغي أن يكون عليه الساجد. لكن تجي المسألة إذا نقص شيئا من هذا، وش الواجب أن يمكنه من هذه الأعضاء، وما الذي يجوز أن ينقصه؟ هل السجود على الأعضاء السبعة هذه كله واجب ولابد أن تباشر الأرض، ولا لا يجب في الجميع ويجوز أن تكون بعض الحوائل؟ أما ما يجب منها من تمكين الأرض منها فهذا هو صورة الحائل الأول. فيقول الشيخ رحمه الله: إن السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن في الصلاة، ليس واجبا فقط، ركن في الصلاة، ولذلك يجب على الساجد أن يمكنها جميعا، فلو سجد على وجه بحيث يحول بعض هذه الأعضاء دون تمكين بعض، كأن يضع إحدى يديه على الأخرى أو يضع إحدى رجليه على الأخرى وهو ساجد كما يفعله بعض المصلين، أو يرفع رجليه معا، بعض المصلين لما يسجد يرفع قدميه يجعلهما مرفوعتين فلا يمسان الأرض في أثناء سجوده. هذه الحال كلها ما حكمها؟ الجواب عند الشيخ رحمه الله أن هذا مبطل للصلاة، وإذا كان مبطلا للصلاة معنى ذلك أنه ركن، ويدل هذا على أنه شيء عظيم. فمن سجد وإحدى يديه على الأخرى أو إحدى قدميه على الأخرى عند الشيخ رحمه الله وعند طائفة من العلماء هو مبطل للصلاة. ذهب جماعة آخر من العلماء إلى أن الواجب اللي تبطل الصلاة بتركه هو الجبهة والأنف فقط، وأما الباقي فإنه مستحب، وهذا مذهب الجمهور. ومن العلماء من يقول إن تمكين الجبهة والوجه والأنف ركن، وأما الباقي فإنه واجب، إذا فرط فيه يأثم لكن لا يصل إلى درجة الإبطال، بمعنى أنه إذا كان يعلم أن الواجب عليه تمكين يديه وقدميه ثم لم يمكنهما أو لم يمكن شيئا منها فإنه يأثم ما دام أنه أتى بصورة السجود الظاهرة، ما دام أنه أتى بصورة السجود الظاهرة. أما الجبهة فلا، الجبهة لا، لأن حقيقة السجود هي وضع الجبهة على الأرض، فلا يكون سجود إلا والجبهة على الأرض. وهذا القول قول قوي في الدليل، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد، والأمر يعني الوجوب، والوجوب شيء أقل من الركن، فالركنية شيء زائد على مجرد الوجوب. وقد مضى معنا في الكلام على أركان الصلاة أن الركن لا بد له من دليل يدل على انتفاء الصلاة وعدم صحتها إذا لم يوجد ذلك الشيء، وهذا لا يوجد في تمكين الأعضاء من غير الجبهة. الجبهة دليل انتفاء السجود مع انتفائها ما هو؟ هو حقيقة السجود الشرعية، لا يسمى سجودا إلا إذا مكن جبهته، وإلا يسمى انحناء مثلا، لكن لا يسمى سجودا. أما الباقي فيمكن أن يأتي بصورة السجود ويسمى ساجدا ولو كان مثلا إحدى قدميه على الأخرى أو إحدى اليدين على الأخرى. وعلى هذا فالسجود على الجبهة ركن لا تصح الصلاة إلا به عند القادر، وأما بقية الأعضاء فإن ظاهر حديث ابن عباس وغيره أنه واجب لا يصل إلى درجة الركن. وبهذا يتبين حكم هذا النوع من الحوائل. أما النوعان الآخران اللي هما عند الشيخ رحمه الله الثاني والثالث، فهذا يتعلق بالحوائل التي تكون بين المصلي وبين الأرض، الحوائل التي تكون بين المصلي وبين الأرض، وهي عند الفقهاء نوعان: حائل متصل بالمصلي وحائل منفصل عنه. المتصل بالمصلي مثل الطاقية التي تكون على رأسه أو العمامة التي تكون على رأسه إذا سجد وحالت بين الجبهة والأرض، بحيث أن الذي يمس الأرض جبهته تكون على كور العمامة وكور العمامة يكون على الأرض. ومثل ذلك القفازين يكونان في الكفين، فالقفازان حائل متصل بالإنسان، إذا سجد وضع يديه على الأرض فهو قد جعل حائلا بين كفيه وبين الأرض. وضابط المتصل عند العلماء هو ما يتحرك بحركة المصلي، فالحائل الذي يتحرك بحركة المصلي كالعمامة والقفازين وطرف الثوب، طرف الثوب كأن يريد أن يسجد ويكون في الأرض شيء يريد أن يقيه جبهته فيفرش طرف ثوبه ويسجد عليه، هذا يسمى حائلا متصلا. ما ضابطه؟ يتحرك بحركة المصلي. وأما الحائل الذي لا يتحرك بحركة المصلي فهذا يسمى حائلا منفصلا، مثل الفرش الزرابي التي يصلي عليه المصلون، ومثل أن يجعل على رأسه عمامة ولها طرف طويل جدا، بحيث أنه إذا قام وارتفع ذلك الحائل لا يتحرك، ذلك الطرف يبقى على الأرض. هذا إذا سجد عليه يأخذ حكم المتصل ولا المنفصل؟ يأخذ حكم المنفصل. الحائل المنفصل لا ينهى ولا يكره السجود عليه بالإجماع، الحائل المنفصل، ومن ذلك الفرش ونحوه. ولهذا فإن فرش المساجد وأماكن الصلاة عمل حسن ما دام أنه يسهل على المسلمين صلاتهم ويساعدهم على الخشوع في الصلاة، فلا حكم له، وإنما ذكر من أجل القسمة فقط. وإنما الكلام في الحائل المتصل هو الذي تكلم فيه بعض أهل العلم إذ رأوا مثلا أن كور العمامة إذا كان اللفة اللي تكون على الجبهة إذا سجد عليها بحيث لا تباشر جبهته الأرض، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا يعتبر غير ساجد لأن الجبهة لم تباشر الأرض، وأيدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ذكر منها الجبهة، يعني الجبهة تباشر الأرض. وقال البراء رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا رأسه حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ويضع جبهته على الأرض. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع جبهته على الأرض، وفي رمضان لما سجد صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس والتفت إليهم قال الراوي فرأينا أثر الطين على جبهته وأنفه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن جبهته من الأرض، ولهذا كان بعض الصحابة مثل البراء بن عازب رضي الله عنه كان إذا أراد أن يسجد هو في الصلاة حصر عن جبهته، إذا كانت العمامة نازلة إلى جبهته يحصر، يعني يرفعها حتى تباشر جبهته الأرض. فقال هؤلاء إن العمامة حائل يفسد الصلاة. الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن مباشرة الجبهة للأرض مستحب فقط، مباشرة الجبهة للأرض. لما نقول للأرض نقصد الطين والتراب ولا الفرش ولا ماذا؟ نعم، ما يكون على الأرض من الحوائل المنفصلة، الأرض أو ما عليها من الحوائل المنفصلة، مباشرة الجبهة لها من غير حائل منفصل هذا مستحب، لأنه هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو حال حائل منفصل فإنه لا يبطل الصلاة، وإنما يكون كما يقول الشيخ رحمه الله يكون مكروها فقط، لأنه خلاف الكمال وخلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الصور التي ذكرنا، كأن تكون العمامة أو الطاقية نازلة إلى قريب من الحاجبين، فإذا سجد يسجد على طاقيته وعمامته، وكذلك يكون عليه قفازان على يديه، هذا مكروه فقط وليس مبطلا للصلاة. ومحل الكراهة عند عدم العذر والحاجة، فإذا جاء العذر والحاجة وش يحدث؟ ترفع الكراهة. القاعدة أن الحاجة ترفع الكراهة، مثل ما رأينا في الحركة اليسيرة في الصلاة مكروهة، لكن إذا احتاج إلى أن يتحرك، قلنا لحكة أو إطفاء هاتف أو إشارة مفهمة أو نحو ذلك، وش الحكم؟ جائز، لأن الحاجة ترفع الكراهة. القاعدة تلك مستصحبة هنا، يكره أن يسجد على حائل متصل، لكن إذا احتاج إلى ذلك، كأن تكون الأرض شديدة الحرارة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن أرض المسجد مفروشة، فكان في شدة الحر تلك الحجارة تصير كالحجارة المحمات، لا يستطيع الإنسان يمكن جبهته عليها من الأرض. كان بعض الصحابة إذا أراد أن يسجد يأخذ الحصى بيده حتى يبردها بيده ثم يضعها ويسجد عليها من شدة حرها، وكان بعضهم يفرش أحدهم طرف عمامته. إذن عند شدة الحر ويحصل هذا، ما يصلي الإنسان في البر ويكون الرمل أو الحر أو الصخر شديدا حارا جدا، له أن يجعل حائلا متصلا. وكذلك إذا كان في الأرض شوكة أو نحوه، أو يكون المانع به هو، كأن يكون مباشرة الأرض تؤذيه أو نحو ذلك، فهنا نقول توجد حاجة والحاجة ترفع الكراهة. فتحصل أن أحد الحوائل المتصلة واجب، أحد الحوائل مكروه عند عدم الحاجة وهو الحائل المتصل، وأحد الحوائل جائز مطلقا وهو الحائل المنفصل. نعم. قال رحمه الله: السؤال 29، ما حكم سترة المصلي؟ الجواب: لها حكمان، حكم في حق المصلي وحكم في حق المار. أما المصلي فيسن له أن يصلي إلى سترة شاخصة ويدنو منها ويجعلها يمينه أو يساره، فإن لم يجد شاخصا خط خطا. نعم. هذا السؤال كما هو واضح متعلق بحكم السترة في الصلاة، ومعنى السترة أن يجعل الإنسان بين يديه شيئا يستره في أثناء الصلاة، يعني يحفظ عليه صلاته ويستره من المار الذي يقطع عليه الصلاة. وسيأتي الكلام على حكمتها، الكلام هنا على حكمها وصفتها. فيقول الشيخ رحمه الله: إنها مسنونة، وذلك بقوله يسن أن يصلي إلى شاخص. ويفهم من هذا أن الشيخ رحمه الله لا يرى وجوب السترة، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر بها للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخر الرحل، وقال: فليصلي إلى سترة. وكان صلى الله عليه وسلم مواظبا على السترة، كان إذا صلى في المسجد منفردا يصلي إلى سارية من سواري المسجد أو أسطوانة من أسطواناته، ولما دخل الكعبة يصلي دنا إلى جدارها، وإذا خرج إلى البر كان يجعل بين يديه مثل العنزة أو الحربة اللي هو السهم، يجعله بين يديه. وهذا المعروف المستفيض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لمصل أن يصلي بغير سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وواظب عليها وأمر بها. فلا يليق التفريط فيها بوجه. لكن هل هذا الأمر والمواظبة يدل على الوجوب بحيث أن من لم يصلي إلى سترة يأثم، ولا الأمر دون ذلك؟ قلنا الجمهور على أن الأمر دون ذلك، ويستدلون بأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار في الحديث المشهور، قال فمررت أنا والغلام بين يديه وأرسلت الأتان بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، يعني مر هو وغلام ومعهما أتان وهي أنثى الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، قال فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار، هكذا قال أنس قال ابن عباس رضي الله عنه. والحديث هذا أصل في باب السترة، ويحتاج إلى الاستدلال به في مواطن منها، منها أن النسائي رحمه الله بوب عليه عدم وجوب السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في منى إلى غير سترة ليدل على أنها ليست واجبة. ومن يرى الوجوب يقول إن الحديث لم ينفي السترة وإنما نفى إيش؟ نفى الجدار، كونه لم يصلي إلى جدار لا ينفي أن يكون صلى إلى عنزة أو إلى حربة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصحب العنزة والحربة، العنزة ليست العنزة، العنز أنثى التيس، أما العنزة فهي الحربة الصغيرة يصلى إليها، فقالوا إن نفي الجدار لا ينفي العنزة. هذا الجواب يظهر أنه مستقيم، لكن فيه إشكال، فيه إشكال، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما ساق الحديث ليدل على جواز الصلاة إلى غير سترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لذلك هو مر بين يدي بعض الصف فلم ينكر عليه رضي الله عنه. فإذا كون ابن عباس رضي الله عنه وهو الفقيه الحبر النبيه يقول إلى غير جدار، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل حربة وهو ينفي الجدار، إذا نفى الجدار هو وش يريد؟ يريد إلى غير سترة، هذا هو الظاهر. ولذلك إذا استقام هذا المعنى يكون حديث ابن عباس دليلا صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومن لم يرى هذا التأويل قائما ورأى أن قوله إلى غير جدار يحتمل أن يكون المراد نفي الجدار لمعنى فيه وأنه لا ينفي الحربة والعنزة، بقوا على الأصل هو الوجوب. وكيفما كان الأمر فإن الأمر بالسترة مؤكد غاية التأكيد، إما على الوجوب المحقق وإما السنية المؤكدة بحيث لا ينبغي للمصلي في حال أن يفرط بها. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى البر يأمر بالحربة فتحمل معه فيصلي عليها، فكيف تطيب نفس المصلي أن يترك السترة وشأنها هذا الشأن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا ثبت هذا فما هي صفة السترة التي تستر المصلي؟ الشيخ يقول إلى سترة شاخصة، شاخصة يعني مرتفعة، ولم يحدد مقدار الشخوص لا طوله ولا عرضه، وللفقهاء في ذلك كلام، وأقل ما ينبغي أن تكون عليه السترة في كلام أكثرهم أن تكون مثل مؤخرة الرحل. الرحل هو الذي يجعل السرج الذي يجعل على ظهر البعير أو الجمل ليرتحل عليه، ويكون له في العادة شيء مرتفع من الخلف حتى يمسك بظهر الراكب، وهو ليس شيئا مرتفعا جدا مثل الكراسي اللي موجودة عندنا اليوم في مراكبنا ومجالسنا، لكن مرتفع بعض الشيء نحوا من ذراع أو قريبا منه، والذراع في حدود 30 إلى 40 سنتيمتر، أقل من نصف متر، الذراع أقل من نصف متر. إذن أقل ما تكون عليه السترة الشاخصة هي في هذا الحدود، يعني قارورة ماء كبيرة أو حبة آجر كبيرة فصاعدا، وإنما جاء في الحديث مثل مؤخر الرحل لأنه شيء معهود عندهم، وإنما يخاطب الناس بما يعهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم بما يعرفون ويضرب لهم الأمثال بما يعهدون، فلذلك جعل لهم الضابط هو مثل مؤخرة الرحل. نحن اليوم غالبنا لا يعرف مؤخرة الرحل، ولذلك نحتاج أن نضبطها بما يقابلها، فقال المتكلمون في هذا إنها تعادل ما بين 30 إلى 40 سنتيمتر، وهو موافق لمقدار الذراع المعروف في, في, في, في الأخبار. إذا كان الشخص في مثل هذا الحدود هذا هو الذي يعتبر سترة. والدقة لا تهم، إذا كانت في دقة سهم أو عمود أو عصا لا تضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الحربة والعنازة. فإذا في طول ذراع وغلظ رمح، هذا هكذا يضبط الفقهاء السترة، يقولون في طول ذراع وغلظ رمح، وأظن هذه عبارة خليل في مختصره، ويصلي إلى سترة أو يسن إلى سترة، قال في طول رمح، في طول ذراع وغلظ رمح. يقول الشيخ رحمه الله ويدنو إليها، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال فليدنو إليها، يعني لا تكون بعيدة عنه وإنما يدنو. وضابط الدنو، ضابط الدنو في حدود ثلاثة أذرع، في حدود ثلاثة أذرع، يعني يكون بين رجليه، بين مقامه قائما، وبين السترة نحو من ثلاثة أذرع، يعني قريب من متر ونصف أو في تلك الحدود، بحيث أنه يسجد، وإذا سجد يبقى بين موضع سجوده وبين السترة مقدار ما تمرشه أو أقل من ذلك، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون بينه وبين السترة ثلاث أذرع، وجاء في أحاديث أخرى أنه كان يكون بينه وبينها مقدار ممرشات، فاختلف الناس في الجمع بين هذا. والضابط في ذلك أو الأحسن ما قيل في الجمع بينهما أن الثلاث أذرع هي بين المقام، بين مكان القيام وبين السترة، وأما ممر الشات فهو بين موضع السجود وبين السترة. إذن يجعل بين السترة، بين يقوم بحيث يكون بينه وبين السترة قدر ثلاث أذرع، حتى إذا سجد لا يكون موضع السجود ملاصق للسترة، ولا يكون بعيد عنها جدا متر ونحوه، وإنما يكون بين رأسه، بين موضع سجوده وبين السترة مقدار ما تمر الشات، يعني نحو من 20 سنتيمتر أو أقل بقليل أو أكثر بكثير. هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السترة، وبذلك تكون سترة على اسمها. وإذا دنا منها، يقول الشيخ رحمه الله ويجعلها يمينه أو يساره، يمينه هنا ظرف أو يساره ظرف، معنى ذلك أنه لا يصمد إليها صمدا، لا يجعل رأسه مقابلا للسترة مباشرة، وإنما يجعلها على حاجبه، يعني حاجبه يكون موازي للسترة، هكذا قال الشيخ، وهو مذهب أحمد رحمه الله، لأنه روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، قال المقداد رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة إلا ويجعلها على حاجبه لا يصمد لها صمدا. لكن غير أحمد من العلماء يقول أن الحديث لا يصح، أن الحديث ضعيف منقطع، والصحيح أن يواجه السترة ويصمد إليها. اللي قالوا لا يصمد إليها قالوا لأن صورة المباشرة لها تشبه صورة ساجد لشجر أو حجر، فينحرف عنها شيئا يسيرا، يجعلها عند حاجبه الأيمن أو الأيسر. والذين قالوا إن هذا ليس من السنة قالوا هذا كالمحذور الذي كان ربما يكون في أول الإسلام، ناس حديث عهد بإسلام، أما وقد استقر الإسلام في القلوب وهم في المساجد يعبدون الله ويسجدون له، فهذا الاحتمال بعيد. ولذلك فإن ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها الانحراف عن السترة، بل يجعلها حذاء رأسه، يجعلها حذاء رأسه ويستقبلها استقبالا، وإذا انحرف عنها شيئا يسيرا أخذا بمن ذهب إلى هذا من أهل العلم فلا بأس بذلك. يقول الشيخ رحمه الله فإن لم يجد شاخصا، إذا لم يجد شيئا مرتفعا يجعله سترة بين يديه، وهذا قد يحصل في البيت، الإنسان ربما يريد أن يصلي ويكون الجدار بعيد عنه ولا يجد سترة، أو في المسجد تكون السواري محجوزة، أو بعض المساجد اليوم ليس فيها سواري أصلا ولا يستطيع أن يدنو إلى الجدار، أو يكون يصلي في البر ولا يجد شاخصا مثل الصحراء كلها رمال ليس فيها شاخص حطب أو نحو ذلك، ماذا يفعل؟ اختلف أهل العلم في هذا، فالأكثرون يقولون يصلي على حاله لا يجعل شيئا، لأنه أمر بالشاخص لم يجد الشاخص فسقط عنه الأمر. وبعض العلماء ومنهم الإمام أحمد، وعلى هذا نص الشيخ رحمه الله هنا، قال يجعل خطا بين يديه، يعني يجعل خط، يجعل مثل الهلال هكذا بين يديه، مش خط متصل، ليس خطا مستقيما معترضا ولا خطا أفقيا، وإنما يجعل خطا معرجا هكذا مثل الهلال يسجد إليه، يكون هكذا نصف دائرة أو طرف دائرة. قالوا لأن روي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، إن لم يجد شاخصا فلينصب، ليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد ينصب عصا، فإن لم يجد يجعل خطا. والمعروف عند العلماء أن هذا الحديث ضعيف وفيه اضطراب، وحديث خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه في سننهما، لكن فيه اضطراب وضعف. وسفيان بن عيينة الإمام رحمه الله يقول لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، معناه حديث ضعيف، وإذا أردنا أن نشده بشيء لم نجد ما نشده به، لا من جهة المعنى ولا من جهة الأثر. أما الأثر فهو ضعيف، وأما المعنى فإن الشاخص يستر. الخط ماذا يفعل؟ الخط خط لا يفعل شيئا. ولذلك يقول مالك رحمه الله وغيره، وكلامهم صحيح، يقولون الخط باطل. الخط باطل بمعنى من جهة الأثر لم يثبت، ومن جهة المعنى لا معنى له. نعم لو وجد شاخصا غير مرتفع ربما نقول ما لا يدرك كله لا يسقط جله، يأخذ شاخص غير مرتفع مثل هذه القارورة الصغيرة تصلح شاخصا، حجر في مثل هذا الارتفاع، وساد لم يصل إلى مثل مؤخر الرحل، لكن على الأقل يستر شيئا. أما الخط ماذا يفعل؟ الخط لا معنى له. ولهذا فإن السنة أن يتخذ شاخصا إن وجد، فإن لم يجد شاخصا فليصلي وليس عليه أكثر من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي ذلك فوائد، منها اتباع السنة وطاعة الله ورسوله، ومنها أنه يرد البصر عن مجاوزته فيمنع القلب من الالتفات، ولها في هذا المعنى خاصية عجيبة. ومنها أنه يفيده أنه لا يقطع صلاته ولا ينقصها من مر وراءها. نعم. إذن هذه فوائد اتخاذ السترة. ما فائدة اتخاذ المصلي سترة بين يديه؟ الشيخ رحمه الله يقول لذلك فوائد، أولها وأعظمها وأجلها بركة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم الفوائد وأعظم المنافع. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أعظم أسباب محبة الله عز وجل للعبد حرص المؤمن على كمال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حقيقة الدين، حقيقة الدين وحقيقة الصديقية في الإسلام. فإن درجات الولاية كما هو معلوم الصديقية أعلى درجاتها، اللي هي درجة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وإنما كانت هي أعلى الدرجات لأنها أكملها في الاتباع، أكمل الدرجات في الاتباع. وكان أبو بكر رضي الله عنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أكملهم اتباعا له وأعلمهم به وبشرعه وبسنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان إذا التبست الأمور على الصحابة وجدوا البيان عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإذا اضطرب من اضطرب ثبت الصديق. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واضطرب الصحابة ثبت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خطبهم وبين لهم إن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ولما حصلت الردة حفظ الله الإسلام بالصديق، تردد بعض الصحابة في قتال مانعي الزكاة، وثبت الصديق رضي الله عنه وأرضاه فبوت الجبال الرواسي لعلمه لكمال علمه بما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بايع الناس، لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ورأى بعض المسلمين أن فيه إجحافا، أن في ذلك الصلح إجحافا بالمسلمين وأن فيه بعضا من الدنية، وجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، كان قبل أن يعلم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم بكلام يطابق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول لعمر رضي الله عنه ويقول له أليس وعدنا أن نطوف به، يقول له هل قال لك إنك مطوف به السنة؟ يقول لا، يقول إنك آتيه مطوف به، وعدك أنك ستطوف به لكن لم يقل لك هذه السنة، ويبشره بأنه وعد صادر ستطوف به. لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بمثل هذا الجواب، قال أقلت لك إنك مطوف به السنة؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه منقبة من أعظم مناقب الصديق ومن أعظم مناقب ابن تيمية، أنه ينبه على مثل هذه المعاني العجيبة في هذا الباب. يقول لا يحفظ عن أبي بكر رضي الله عنه مسألة واحدة خالف فيها سنة ثابتة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاستقراء التام. أئمة الصحابة وفقهاؤهم ومفتوهم كل واحد منهم له مسألة خفيت عليه خالف فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم، وهذا سادات الصحابة. لكن أبو بكر لا يوجد له هذا رضي الله عنه، كل مسألة قال بها فهي أقرب إلى السنة، وكل من خالفه فالصواب مع أبي بكر الصديق في ذلك. وكانوا إذا لم يجدوا علما في المسألة وجدوا عنده مثل الأمثلة التي ذكرناها، ومثل لما أشكل عليهم أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، وأشكل عليهم قضية الميراث، كان عند أبي بكر رضي الله عنه في ذلك البيان. وأخذ العلماء من هذا المعنى أن كمال الاتباع هو حقيقة الصديقية، فإذا هذه الدرجة تحصل الإنسان بكمال الاتباع. فإذا عرف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحرص على المبادرة، فليحرص وليبادر إلى امتثالها والعمل بها وتطبيقها، ويرجى له بذلك أن يكون من المتبعين لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الساعين في تحصيل هذه الدرجة، درجة الصديقية اللي هي أعلى درجات الولاية في الإسلام. فإذا أعظم فوائد السترة ما هي؟ أنها سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتخذها محافظ على هذه السنة، مقتف لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائر على طريقه، متبع لآثاره. من فوائدها أيضا أنها ترد البصر وتمنعه عن الالتفات، وهذه إنما تحصل إذا كانت سترة شيء كبير مثل الأسطوانة والشجرة والجدار، فإنها تعين المصلي على الخشوع. وهذا ليس مثل الذي يصلي مثلا في وسط المسجد والناس يمرون ويذهبون ويجيئون وهو في وسط المسجد يصلي، لا شك أن خشوعه أقل من شخص يذهب إلى سارية يجعلها بينه وبين المصلين. أما لو جعل مثل مؤخر الرحل أو مثل الحربة والعنزة والعصا فهذه الفائدة لا تحصل، تحصل الفائدة الأولى والثالثة، أما هذه الثانية فلا تحصل له. الفائدة الثالثة هي أن المصلي يحفظ صلاته من جهة أن من مر براء السته لا يقطع عليه صلاته، وهذه هي الفائدة الأساسية التي من أجلها وضعت السترة، من أجلها سميت سترة. في سترة ماذا تستر؟ تستر المصلي من أن يقطع عليه صلاته شيء من المارين. فلهذا إذا جعل سترة ومر شخص من وراء تلك السترة لا يضره، وليحرص على أن يمنع هو من المرور بينه وبين السترة كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: فإن مر أحد دونها نقص صلاته إلا أن يكون المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود بهيما فإنه يبطلها، كما صح به الحديث. والمشهور أن المرأة والحمار لا يبطلانها، لكن الأول أولى. نعم، هي سميت سترة لأنها تستر المصلي من أن يمر بين من أن يقطع عليه صلاته شيء، لا شيطان ولا إنس ولا بهيم. فإذا مر بين يديه شيء ما الحكم؟ ما الحكم؟ يقول الشيخ رحمه الله: إذا مر أحد دونه بينه وبين السترة فإنه ينقص عليه أجر الصلاة، إذا كان مفرطا في حفظ صلاته بأن لا يتخذ سترة أصلا ويمر المار بينه وبين موضع السجود، أو يتخذ سترة ولا يدافع المار، فهذا مقصر. وإذا مر شخص بين يديه نقص من أجر صلاته، نقص من أجر صلاته ومن كمالها. إلا أن يكون المار كلبا أسود أو امرأة أو حمارا، فإذا كان كلبا أسود أو امرأة أو حمارا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. ومعنى يقطع الصلاة على ظاهر الحديث أنه يبطلها، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فإنه يبطلها كما صح به الحديث، الحديث ليس فيه يبطل الصلاة، الشيخ قال يبطلها كما صح. الحديث فيه يقطع الصلاة، ومعنى يقطع الصلاة يبطلها، لأنه فرق بين هذه الثلاثة وبين غيرها. لو كان المراد نقصان الأجر، لو كان المراد نقصان الأجر، هل يخص هذه الثلاثة؟ لا يخصها، لأن هذه الثلاثة وغيرها يكون في نقصان الأجر على حد سواء. لو مر رجل أو غلام أو طفلة أو شاة أو قط أو نحو ذلك، كل هذا ينقص أجر المصلي. فإذا ما فائدة تخصيص هذه الثلاثة؟ فائدتها أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، ولا يهمنا البحث عن المعنى في ذلك، وقد اجتهد بعض العلماء في البحث عن المعنى في هذه الثلاثة، لا يهمنا لأنه قضية توقيفية. جاء في الكلب الأسود أنه شيطان، قال بعضهم لابن عباس ما بال الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان، فهذا يميزه عن غيره من الكلاب. أما الباقي فهي أمور توقيفية، وقد قال بهذا بظاهر هذا الحديث وذهب إليه أئمة أهل الحديث مثل أحمد وإسحاق وأبي خيثمة زهير بن حرب وغيرهم، قالوا بظاهر هذا الحديث، وهو اللي اختاره الشيخ رحمه الله هنا. أما جمهور أهل العلم فإنهم لا يقولون بقطع الصلاة، يقولون إن هذه الثلاثة كغيرها في نقصان الأجر، ويحتجون بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها متى جعلتمونا كلابا، لما سمعت هذا الحديث جعلتمونا كلابا، وفي بعض الألفاظ قالت عدلتمونا بالكلاب والحمير، لقد كنت أصلي، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا سجد تقول غمزني فسجد على ذلك، لأن البيوت كانت ضيقة وكان تمد رجليها في قبلته صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يسجد في الليل وهي نائمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها فسجد صلى الله عليه وسلم، لأن البيوت كان فيها ضيق. إذن هي تقول أنا كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي، ومع ذلك النبي كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة وكان يصلي. إذن هذا يدل على أن مرور المرأة لا يبطل الصلاة. وابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي سبق قال إنه مر وبين يدي بعض الصف والغلام وأرسل الأتان ترتع، فمر هو والغلام وأتان بين يدي بعض الصف، دخل هو والغلام في الصفوف وأرسل الأتان ترتع يعني ترعى. إذن مرت الأتان بين يدي المصلين، والأتان أنثى الحمار، ومع ذلك الصلاة صحيحة. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن مرور هذه الثلاثة لا يقطع الصلاة، وذهبوا في الجواب عن الحديث المذكور مسالك. بعضهم ذهب إلى تضعيف الأحاديث اللي فيها يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وبعضهم ذهب إلى دعوى النسخ، قالوا هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وبعضهم ذهب إلى الترجيح، قال نعم رويت هذه الأحاديث، لكن حديث عائشة وحديث ابن عباس أصح لأنها في البخاري ومسلم، الأحاديث الأخرى ليست في البخاري ومسلم. وبعضهم ذهب إلى التأويل، قالوا يقطع الصلاة معناه يذهب أجرها وينقصها، وليس معناه أنه يبطلها، ليس معناه أنه يبطلها. فإذا هذا كم مسلكا؟ أربعة مسالك: التضعيف ودعوى النسخ والترجيح والتأويل، هذه أربعة مسالك. من أجل هذه المسالك ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقطع الصلاة. أما أهل الحديث أو من سميت منهم وغيرهم فذهبوا إلى ظاهر الحديث، وهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله هو أصح، وهو أصح أصح المسالك. لما؟ لأن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المعارضة كل المسالك التي عورضت بها لا تقوى، والمعارض ليس معارضا من كل وجه، يمكن الجمع، الترجيح يصار إليه عند عدم الجمع. نعم هذه الأحاديث أقوى، حديث ابن عباس وحديث عائشة أصح لأنها في البخاري ومسلم، لكن ليست معارضة لحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. لما؟ لأن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه مرور، فيه اعتراض بين يدي المصلي، وفرق بين المرور والاعتراض. أن تكون المرأة بين الرجل وبين القبلة هذا لا إشكال فيه، لكن المرور هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقطع الصلاة. وأما حديث ابن عباس حديث الأتان، فابن عباس رضي الله عنه لم يمر هو والغلام والأتان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سترته، وإنما مروا بين يدي بعض الصف، ومن المعلوم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، إذن هم كأنهم لم يمروا، فبقي الحديث لا معارض له وصح. فمن قال إنها ضعيفة نقول الصواب أنها صحيحة، ومن ذهب إلى دعوى النسخ نقول لا دليل عليه، لأن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ وهذا لا يوجد ما يدل عليه، ومن ذهب إلى الترجيح نقول الترجيح يصار إليه عند عدم الجمع، الجمع هنا ممكن. هذا حديث عائشة قلنا التفريق بين المرور والاعتراض. ومن ذهب إلى التأويل نقول التأويل إنما يقبل إذا كان التأويل هذا نوع من الجمع أيضا، إنما يقبل إذا كان غير معارض، أما مثل هذا فهو معارض، لأنه القول به يبطل الحديث من حيث الأصل، القول به يبطل الحديث لأنه يصير لا معنى لتخصيص هذه الثلاثة بالذكر، لا معنى لتخصيص هذه الثلاثة بالذكر. وعلى هذا يكون مذهب من ذهب من أهل الحديث إلى القول بظاهر هذا الحديث أصح. وعليه نقول إذا كنت تصلي بين يديك سترة ومر شخص أو رجل أو قط أو نحو ذلك أو طفل أو طفلة وأنت تصلي ولست مفرطا لا شيء عليك، لكن إذا فرطت أنت في حفظ صلاتك نقص ذلك من أجر الصلاة. أما إذا كان المار كلبا أسود أو امرأة، امرأة يعني بالغة، فرق بين المرأة البالغة وبين الصبية اللي لم تبلغ، أو حمار، فإنه يجب أن تستأنف الصلاة، بمعنى تعيد تلك الصلاة مرة أخرى لظاهر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله والمشهور أن الحمار المرأة والحمار لا يبطلانها، المشهور يعني في المذهب المرأة والحمار لا يبطلانها، يعني بخلاف الأسود البهيم. ما وجه هذا المشهور في مذهب أحمد عند أصحابه هذا ما وجهه؟ نعم أحسنت، استثنوا، قالوا حديث، قالوا المرأة عارض الحديث حديث عائشة فيه، والحمار عارض الحديث حديث ابن عباس فيه، بقي الكلب الأسود بغير معارض فنقول به بأنه يبطل والباقي لا يبطل، وواضح أنه مسلك من أشكل عليه الأمر. وإحنا قلنا أن الحديث صحيح لا معارض له، فإذا صح لا مجال لدعوى التضعيف، والتاريخ غير معلوم فلا مجال لدعوى النسخ، والترجيح غير مقبول لأن الجمع أولى منه، والتأويل مردود لأنه يؤدي إلى إبطال الحديث، فثبت أن المرأة والحمار والكلب الأسود إذا مر بين المصلي وبين سترته فإنه يبطل الصلاة، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا. قال رحمه الله وأما في حكم المار فيحرم المرور بين المصلي وسترته، فإن لم يكن سترة فإذا مر وبين يديه نحو ثلاثة أذرع فإنه يأثم المار إثما عظيما، إلا أن يصلي في موضع يحتاج الناس إلى المرور فيه أو في المسجد الحرام خصوصا فيما قرب من البيت. نعم، يقول الشيخ رحمه الله فيما سبق إن حكم السترة له حكمان، حكم يتعلق بالمصلي وحكم يتعلق بالمار، فرغنا من الكلام على ما يتعلق بالمصلي وبقي الكلام فيما يتعلق بالمار يعني الذي يمر بين يديه. فيقول الشيخ رحمه الله إن المرور بين المصلي وبين سترته محرم، وإذا مر المصلي بين إذا وإن لم تكن سترة فإذا مر وبين يديه نحو ثلاثة أذرع فإنه يأثم إثما عظيما. ومعنى ذلك أن الشيخ رحمه الله يحقق لنا صورة المرور بين يدي المصلي، فذكر لها صورتين: إذا كان المصلي جعل سترة فاللي نسميه مر بين يدي المصلي هو الذي مر بينه وبين سترته، وإذا كان المصلي ليس له سترة فالذي نقول إنه مر بين يدي المصلي هو الذي يمر بينه وبين ثلاث أذرع، بين أقل من ثلاث أذرع، يعني لا يترك له مقدار السترة بل يمر بينه وبين موضع سجوده، فإذا مر بينه وبين موضع سجوده هذا يعتبر مارا بين يدي المصلي، فله هاتين الصورتان: إما بين المصلي وسترته، وإما بين المصلي وبين موضع سجوده، وفاعل ذلك متعمدا آثم إثما عظيما. وإنما عظمه الشيخ اتباعا للحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صح عنه في البخاري ومسلم من حديث أبي جهيم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي والمشهور أنه ابن عيينة قال: لا أدري أقال أربعين سنة أو أربعين شهرا أو أربعين يوما، إذا أخذنا على أقل تقدير اللي هو 40 يوما وشك هذا ولا هذا ولا هذا، نأخذ على 40 يوما. إذا كان أن يقف 40 يوما خير له من أن يمر بين يديه، وش يعني هذا؟ يعني أن المرور فيه إثم عظيم، لأنك تقف 40 يوم هذا شهر وزيادة، شهر وثلث شهر، مدة طويلة أن تبقى واقفا على رجليك، خير لك من أن تستعجل تريد الخروج إلى من المسجد مثلا. وهذا هو السبب اللي قال خير له من أن يمر يقف، بمعنى أنه سيحتاج إلى أن يمر، كان يكون المصلي يصلي في مكان بينه وعنده سترة وأنت تحتاج أن تمر بين يديه. مع هذه الصورة يقول تقف 40 يوما خير من أن تمر بين يديه، وهذا يدل على أنه أمر عظيم، وأن المصلي في مناجاة لربه عز وجل، وقد اتخذ سترة ليحفظ صلاته ويسترها من المرور، فلا يجوز لأحد أن يمر بين يديه. أما إذا كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شهرا أو سنة، فإن هذا يكون أعظم وأعظم وأعظم. يقول الشيخ رحمه الله إلا أن يصلي في موضع يحتاج الناس إلى المرور فيه، بمعنى أن المصلي هو الذي يتسبب إلى أن يمر الناس بين يديه، فهنا لا إثم على المارين، وإنما الإثم عليه لأنه هو المتسبب، كأن يأتي إلى باب المسجد ويصلي كما يفعل بعض المصلين، يأتي إلى باب المسجد ويصلي، ليس الحكم كلام على المسبوق، مسبوق يدخل إلى المسجد ولا يجد مكانا إلا في الصف المقدم أو في الصفوف التي عند الأبواب، فإذا صلى هذا معذور، لكن يدخل شخص من غير عذر وأحيانا بعد الصلاة يريد أن يصلي الراتبة، الناس يقومون ليخرجوا وهو يقوم إلى جانب الباب أو قريبا منه أو جانب الممر الذي يمر منه الناس ويشرع في الصلاة، هذا نقول له لا حرمة لك، لأنك أنت تسببت في أن تأتي إلى حيث المصلين إلى حيث المارين وتصلي، وإنما الواجب لك أن تختار مكان تحفظ به صلاتك، تبتعد عن الناس إذا كنت لا تتخذ سترة، أو تجعل سترة وتترك الناس يمرون من وراء السترة. فإذا إذا كان المصلي هو الذي يتسبب إلى أن يلجئ الناس إلى المرور بين يديه، فالإثم على المار على المصلي وليس على المار. وأما المار فنقول له إن كنت تستطيع مع أنه المتسبب، لكن إن كنت تستطيع أن تنتظر أو تبحث لك عن طريق آخر فهذا أفضل، وإن لم تستطع أن تنتظر وكان عليك حرج ومشقة فلك أن تمر والإثم عليه. إذن هذا الموضع الأول الذي استثنى الشيخ فيه رحمه الله، استثناه الشيخ رحمه الله من المرور، من تحريم المرور بين يدي المصلي، وعندنا موضع ثاني سيستثنيه. هات شوف. أو في المسجد الحرام خصوصا فيما قرب من البيت، والصحيح أنه يقيد ذلك بالحاجة، والحاجة تختلف بحسب كثرة الناس في البيت الحرام وقلتهم، وإذا مر بين يديه في الحالة التي لا يجوز له المرور دفعه عنه بالأسهل فالأسهل. نعم، إذن قلنا يحرم المرور بين يدي المصلي في الصورتين، بينه وبين سترته إذا كان له سترة، وبينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له سترة، ويستثنى من هذا الصورتين، الصورة التي يتسبب المصلي فيها إلى مرور ناس بين يديه، وصورة أخرى استثناها أيضا أحمد رحمه الله وجماعة من العلماء، وهي الصلاة في المسجد الحرام، قالوا إن المسجد الحرام يجوز فيه المرور بين يدي المصلي، لما كان هذا مذهب أحمد، وكان الناس في الحرمين اليوم على مذهب أحمد اشتهر هذا القول، وأكثر الناس لا يجعلون سترة في المسجد الحرام، بل ربما ينكرون على من يمنع المرور بين يديه، إذا منعت شخص من المرور بين يديه يقول لك أنت في الحرم، أنت في الحرم، لماذا يقولون هذا؟ لأن هذا هو مذهب أحمد رحمه الله اللي عليه البلد هناك، وهو قول شائع. وأحمد رحمه الله استدل بحديث المطلب بن وداع رضي الله عنه، حديث منقطع في سنده ضعف، لكن ورد عنه أنه قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حاشية المطاف، يصلي ركعتي الطواف في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه، ومعلوم أن الإنسان إذا صلى في حاشية المطاف سيمر الناس بين يديه، قال رأيته يصلي إلى غير سترة في حاشية المطاف، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، والتعليل به غير قائم. أصحاب أحمد يقول حتى لو لم يصح الحديث والتعليل به غير قائم عندنا تعليل آخر، وهو أن المسجد الحرام مظنة ازدحام المصلين، وإذا منعنا من المرور بين يدي المصلين فإننا إما أن نمنع المصلين من الصلاة لأن المارين كثر، وإما أن نشق على الناس ونقول لهم لا تتحركوا لأن المصلين يصلون، وفي كلا الأمرين حرج ومشقة، فنقول صلي أنت أيها المصلي، ونقول للمار مر لأن الحاجة والضرورة تلجئ إلى ذلك. الشيخ رحمه الله أجاب عن هذا التعليل الثاني، الأول لم يتكلم عليه اللي هو التعليل بالأثر، وقلنا إن الجواب عنه أن الأثر ضعيف. هذا الثاني الشيخ رحمه الله يقول الصحيح أنه مقيد بالحاجة، ما دام أن العلة هي الحاجة إلى المرور بين يدي المصلي، فلماذا نطلق القول أن المسجد الحرام لا تقطع فيه الصلاة ونقول للمصلين صلوا كما شئتم وللمارين مروا كما شئتم ولو كان ذلك مع عدم الحاجة؟ فإن المشاهدة أن المسجد الحرام تقل فيه الحركة أحيانا، يكثر فيه الناس ويقلون، يكثر الناس ويقلون، فلماذا نقول إن السترة تسقط مطلقا؟ ما دام أن العلة هي الحاجة فلنقيدها بالحاجة. نقول في أيام الزحام لما يزدحم المصلون في المسجد الحرام، وهذا يحصل بحيث في بعض الأحيان لا تكاد تجد موضع قدم، ففي مثل هذا الحال لا يمكن أن نقول للناس المرور يقطع الصلاة ولا يجوز المرور بين يدي المصلي لأنه حرج شديد ومشقة عظمى، وإنما نقول للناس احرص على أن تستر صلاتك واجتهد في أن تجد مكانا لا يحتاج الناس فيه لأن يمروا بين يديك، فإذا لم تجد ذلك المكان صلي، ومن مر بين يديك لا تدافعه لأن الضرورة هنا رفعت الحكم، لكن لا بد من القيدين. القيد الأول أن تكون الحاجة في الازدحام كما يقول الشيخ رحمه الله، والقيد الثاني أنك لا تجد مكانا إلا حيث الازدحام، لو استطعت أن تصلي في مكان آخر هذا حسن، وإذا اتخذت مكانا لا يحتاج الناس إلى المرور بين يديك فإنك تحفظ صلاتك وتدافع المار كما يقول الشيخ رحمه الله، قال وإذا مر بين يديه في الحالة التي لا يجوز فيها المرور فليدفعه بالأسهل فالأسهل. معنى ذلك أنه في الحاجة التي يجوز فيها المرور تدفعه ولا لا تدفعه؟ لا تدفعه، لا يجوز المدافعة في هذا الحال لأن الحق له. فإذا كان الزحام شديد في المسجد الحرام وصلى شخص حيث يحتاج الناس إلى المرور، فإننا نقول له لا تدافع المارين لأن الحاجة تدفعهم إلى هذا. لكن لو انعزل في مكان بحيث لا يحتاج الناس إلى المرور بين يديه، يوجد ممر من هنا وممر من هنا ويمكن أن يمر خلف السترة وهو يأبى إلا أن يمر بين يديك، تدافعه ولا لا؟ تدافعه. قد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يدافع المصلين في المسجد الحرام، وكان حريصا أشد الحرص على ذلك، وهو من هو علما بالسنة وحرصا عليها، وكفى به قدوة في هذا رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر هو سلف من يدافع المصلين في الحرم، لكن حيث لا يحتاج الناس إلى المرور بين يديه. أما كما قلنا لو احتاج الناس إلى المرور بين يديه فليمكنهم من المرور. من باب أولى إذا كان في غير الحرام المسجد الحرام وأراد أن يمر بين يديه يدافعه، وقد فعل هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة، دافع المصلي حتى كاد أن يوقعه على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر باتخاذ السترة قال فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ومعنى يقاتله يعني يدفعه مدافعة أشد، ويدفعه مدافعة أشد من الأولى. هذا هو الدليل على قول الشيخ رحمه الله الأسهل فالأسهل، بمعنى أنه إذا أشار له إشارة فوقف لا يجوز أن يدفعه لأنه يعتدي عليه بذلك، ولو احتاج إلى أن يمسكه وكان يندفع وينتبه بالإمساك لا يجوز أن يدفعه أيضا، فإذا يشير له إن لم يقف يمسكه، إن لم يقف واحتاج أن يدفعه فليدفعه. فإن أراد أن يمر واحتاج إلى أن يدفعه دفعا أقوى ولو بكلتا يديه، وهذا معنى المقاتلة، فليقاتله يعني فليدفعه دفعا أشد، ولو سقط وأصابه أذى لما جازت المدافعة يترتب على المصلي ضمان ولا لا ضمان عليه؟ لا ضمان عليه، لأنه فعل ما أذن له فيه، والقاعدة أن المأذون فيه لا ضمان فيه. نعم، إيش الإذن؟ نعم، الإذن الشرعي ينافي الضمان كما مر معنا في القواعد، لكن لو دافعه في الحال التي لا يجوز له فيه المدافعة يضمن ولا لا يضمن؟ ولو ذهب إلى الأصعب قبل أن يمر بالأسهل يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، يمر صبي صغير بين يديه وهو قبل أن يشير لم يحاول أن يمسكه ولم يحاول أن يشير إليه، وإنما يدفعه مباشرة دفعا شديدا كما يفعل بعض المصلين في المساجد، يدفع الصبيان فوقع الصبي فمات، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لأننا نقول له كان المأذون لك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، أما أن تذهب مباشرة إلى ذاك الدفع الشديد فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. فإذا الأمر وسط، يدفع بالأسهل فالأسهل حفظا على صلاته، وإن أبى قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله، إن غلبك فمر الإثم عليه، لأنه ليس كل من تقاتله تقوى عليه، بعض المصلين تقاتله فيغلبك، ليس كذلك، هذا يحصل في المسجد الحرام بكثرة. لماذا؟ لأن الناس يعتقدون أن المرور جائز، هو يعتقد أن الحق له، إن أحيانا بعض المصلين في المسجد الحرام بعض المارين إن أردت أن تمنعه يضرب يدك ويمر، هذا خلاص لا تدافعه لأن ستنتقل في أثناء الصلاة إلى مقاتلة حقيقية ليس مدافعة، إلى مشاجرة، هذا دعه لأنه جاهل، ولأن الشيطان يزين لهم مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هو الشيطان، وش يعني إنما هو الشيطان؟ معنى الشيطان يستغله ليقطع به صلاتك كما يفعل للصبيان، لما يروح الشخص يصلي في البيت الصبي لا يحلو له المرور إلا بين يديك، لما؟ الشيطان يستعمله ليقطع به صلاتك، وهذا هو المعنى اللي أشرت إليه سابقا، قلت بعض العلماء حاول أن يعلل حديث الثلاثة لتقطع الصلاة، حاول أن يعللوها باقتران هذه الأشياء الثلاثة بالشيطان، ولتسمح لنا النساء، قالوا لأن النساء حبائل الشيطان والمرأة إذا خرجت يستشرفها الشيطان، إذن الشيطان يقترن مع النساء في بعض الحالات، والكلب الأسود شيطان كما صح في الحديث، والحمار يقترن به الشياطين أيضا، ولذلك شرع لنا إذا سمع الإنسان نهيق الحمار أن يستعيذ من الشيطان. إذن قالوا القضية أن الشيطان مقترن مع مقترن أو قد يقترن، فلذلك رجع الأمر إلى أن الشيطان يقطع الصلاة حقيقة أو يستعين بمن يرسله في ذلك، وإنما يقطع الشيطان حقيقة لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شيطانا أراد أن يقطع عليه صلاته قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعنقه قال حتى وجدت برد لسانه على يدي، يعني خنقه خنقا شديدا، قال ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا في المسجد يلعب به صبيان المدينة. ما معنى لولا دعوة أخي سليمان؟ نعم، لأن سليمان عليه السلام كان له ملك لا ينبغي لأحد من بعده، هو أنه يتحكم في الشياطين ويقدر عليها ويأمرها وتطيعه عليه الصلاة والسلام، ومن مناقب نبينا عليه الصلاة والسلام وجليل فضائله أن الله تعالى أعطاه من الفضائل من جنس كل فضيلة أعطاها لنبي آخر، كل فضيلة وكل معجزة وكل آية للنبي صلى الله عليه وسلم لسيدهم وإمامهم وأفضلهم منها نصيب، وهذا نصيبه من آية وفضيلة سليمان عليه الصلاة والسلام. إذن الشيطان يقطع على الإنسان حقيقة أو يستعين بمن يمر، ولهذا أمرنا بالمدافعة والمقاتلة، فحتى هذاك المرء قلنا يكون أحيانا يقاتلك لأن الشيطان يؤزه، الشيطان يؤزه أزا، فإذا غلبك فالإثم عليه ولا شيء عليك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. نعم، سامحني من قبل شتك رفعت يدك ثم غفلت. نعم أحسنت، إيه؟ هذا هو. هذا كنت سأذكره لما ذكرنا قضية مرور الشيطان، هذا السبب ونسيت، جزاك الله خيرا. قد يقول قائل أنتم إذا كان علة السترة هي أن لا يمر أحد بين يديه، لما يكون في مكان خالي في صحراء أو في بيته منفردا أو في المسجد وليس فيه أحد، ربما في سدة المسجد، لماذا يتخذ السترة؟ الجواب لأن الشيطان يقطع عليه صلاته، وقد سمعتم الحديث. إذا السترة تستره من أن يقطع عليه شيطان أو غيره ممن يؤزه الشيطان، فهي سترة من الشيطان وممن يؤزه، ممن يؤزه الشيطان إلى قطع الصلاة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.